بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. قال الإمام النووي، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قرأنا الطرق الأخرى، طريق ما قرأناها، بقية الطرق ما قرأناها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري. ابن أبي عمر من هو؟ يتكرر معنا. نعم، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني. مروان الفزاري مروان بن من؟ وقد تكرر أيضا مروان بن معاوية الفزاري. قال حدثنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا، فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادة مجخية. قال: حدثني محمد بن المثنى وعمر بن عارين. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي. عمر بن عارين من هو؟ ما نسبته؟ من هو هذا عمر بن عارين؟ الفلاس من الأئمة. وعمر بن عارين والفلاس قال: وعقبة بن مكرم العمي. قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا. أساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعين. وقال في الحذيفة في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. قال رحمه، قال الإمام المسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. مروان بن معاوية نفس الإسناد الذي تقدم. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. ما اسم أبي حازم الذي يروي عن أبي هريرة؟ عندك سعيد سلمان الأشجعي الأغر، وله ولد مر علينا في الأدب المفرد اسمه عبد الله بن سلمان ووثق. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريب وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ما المقصود بالمسجدين؟ مسجد مكة ومسجد المدينة، مسجد الحرام والمسجد النبوي، يارز بين المسجدين، أي أنه يتواجد هنالك بين المسجدين بين مكة والمدينة. قال ما معناه ينضم ويجتمع في ذلك المكان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إذن حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، جاء عن أبي هريرة وعن ابن عمر كلاهما في صحيح مسلم. هل شارك البخاري؟ انظروا الإحالة، الأحال إلى البخاري. لا لا لا حديث أبي هريرة ولا حديث ابن عمر. ما جلال حديث أبي هريرة أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، حزاه البخاري. من يقرب له هنا؟ أعطنا البخاري أسفل. من يتكلم عندك؟ يأرز أي يجتمع هنالك، ينضم إلى ذلك المكان، أي مهما كثرت الفتن واشتد الشرور فلا يزال الإيمان يتواجد بين المسجدين بين مكة والمدينة. في فضيلة لهذه الأماكن المقدسة، ولا يدخلها الدجال. إذن لا يزال الخير في مكة والمدينة إلى قيام الساعة. كم الرقم في البخاري؟ 1876. نفس اللفظ الأخير، الإيمان يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بدأ الإسلام ما أخرجه، ما عزاه في جميع النسخ. بسم الله عاصم الشيخ مر علينا حديث مقدمة أنه عن أبي هريرة مرسلا. لا لا، يعني الراجح في الحديث الإرسال، هذا في حديث في المقدمة. يعني اختلف الرواة، بعضهم ذكر أبو هريرة وبعضهم ما ذكر، والراجح أنه عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي هريرة مرسل. حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. عن أبي هريرة عن ابن عمر في مسلم، زيادة فطوبى الغرباء في حديث أبي هريرة دون حديث ابن عمر. وحديثنا الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها متفق عليه عن أبي هريرة، وانفرد به مسلم عن ابن عمر، انفرد به مسلم عن ابن عمر. قال الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي عياض رحمه الله في قوله غريبا، قال روى ابن أبي ويس عن مالك رحمه الله، هذا التفسير عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، أن معناه في المدينة وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. قال القاضي وظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في أحد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة أيضا كما بدأ، كما أنه بدأ في أحد وقلة من الناس مع شدة الفتن وماذا والمعاصي يعود على هذا الحال في آخر الزمان، يعود في قلة من الناس. قال: وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع النزاع من القبائل. قال هروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأرز إلى المدينة، معنى أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلما منه ومتقربا، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى، لأخذ السنة المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإمام منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بمشاهده وآثاره وآثار الصحابة الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي، هذا في نظر مسألة الرحلة لزيارة القبر، هذا ليس بصحيح، لا يجوز أن ينوي الإنسان بزيارته زيارة القبر، إنما ينوي شد الرحم لزيارة المسجد النبوي. وقول التبرك بالمشاهد والآثار كذلك لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم من التبرك بالمسجد أو بالمنبر أو كذلك الأماكن التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تبركوا بما بقي من متاعه وثيابه وآثاره وشعره، يجوز التبرك به. وأما المسجد أو المنبر أو غير ذلك فلم ينقل عن الصحابة أنهم تبركوا بذلك. قول: بدا الإسلام غريبا، الغربة التي بدأ بها الإسلام كانت شديدة جدا، كما تعلمون حال الصحابة بمكة واستضعافهم، كيف كانوا مستضعفين، تغلب عليهم الكفر، يعد ماذا يشردون بهم ويهجرون ويهجرونهم ويضربون بعضهم وهكذا، حتى هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم أذن الله بالهجرة إلى المدينة بعد 13 عاما من البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يدعوهم إلى التوحيد، وما آمن إلا من وفقه الله قليل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، لا شك أنه في آخر الزمان لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولكن بالنسبة إلى الناس هم قلة وغرباء. حتى في آخر الزمان لا شك أنه يوجد طائفة كثر، ولكنهم بالنسبة إلى كثرة الناس غرباء. وقد أتى في الحديث أنه لا يزالون إلى بعد نزول المسيح ابن مريم، ثم يمكثون 7 سنوات ليس بين 2 عداوة بعد أن يقتل الله يأجوج ومأجوج، ثم يبعث الله ريحا طيبة فلا يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من خلدر من إيمان إلا قبضته، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذن الغربة حاصلة في الأزمنة بعد انتشار الإسلام وظهوره، بدأت الغربة على المسلمين وينتشر الشر. قوله سيعود كما بدأ غريبا، لا يلزم أن يكون بنفس الضعف الذي كان في بداية الأمر، ولكن هو غربة لما بالنسبة لما لانتشار الباطل. واذكر إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وحتى كانوا مع قلتهم إلا أن ثباتهم أعظم من ثبات آخر هذه الأمة، ثبات أول هذه الأمة مع قلتهم، مع قلتهم أمدهم الله بالصبر والثبات أعظم من الثبات عند المتأخرين، وإن كانوا أكثر عددا إلا أن الثبات من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث جاء أيضا عن ابن مسعود في صحيح مسلم، ذكر الشيخ، لا أذكر الآن من الذي أخرجه. نعم، عند ابن ماجه. طيب، عن ابن مسعود. من الغربة ماذا؟ لا تزال طائفة ظاهرة بالحق والحجة، ولكن يعني يكون من ذلك ما شاء الله، يظهر الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر، حتى إذا أراد الله ماذا قيام الساعة أخذ المؤمنين، فيبقى شر الناس على لم تقوم الساعة، الغلبة لأهل الإيمان، لكن الله عز وجل قد يبتلي أهل الإيمان بتغلب الكفر والشرك في أماكن، حكمة من الله سبحانه وتعالى وإصابة للمسلمين ببعض ذنوبهم، ولكن لا يتغلب كليا، لا يكون التغلب كليا، إنما يدار في بعض الأوقات حكمة من الله سبحانه وتعالى. وأما ذهابه بالكلية فعند أن تقوم الساعة يبقى طوائف من المؤمنين يقبضهم الله، يبقى شرار الناس يعودون إلى عبادة الأصنام والأوثان، عليهم تقوم الساعة شرار الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. من رفع يده؟ تفسير ماذا؟ لماذا؟ فطوبى للغرباء. جاءت روايات فيها، قالوا من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. بعض أهل العلم يحسنها، لكن ما أنا ما بحثتها، الله أعلم هل ترتقي ولا، لكن هذا هو، هذا هو بدون أن، حتى ولو لم تصح تلك ذلك التفسير، قول طوبى للغرباء هم وصفهم بالوصف الذين كانوا غرباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصالحون المتقون الذين يدعون الناس إلى الخير، هم الغرباء الذين تمسكوا بدينهم، يعني ولو لم يصح تصح الزيادة فلا يفسر إلا بذلك، الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويدعون الناس إلى الصلاح والتقوى. الله المستعان. ما معنى طوبى؟ اختلفوا في تفسيره اختلافات كثيرة. قال النووي رحمه الله تعالى وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسنات، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين، وقال عكرمة نعم ما لهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقال قتادة حسنى لهم، وعن قتادة أيضا معناه أصابوا الخير، وقال إبراهيم خير لهم وكرامة، وقال ابن عجلان دوام الخير، وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة، وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث. لو صح الحديث الوارد في تفسير طوبى قال هي شجرة في الجنة لكان نصا في المسألة، إلا أن في إسناده ضعف، وعلى هذا فهذه الاحتمالات كلها واردة وكلها ماذا متقاربة بالمعنى، إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فسرت بذلك. عندك يا وليد لا تنظر إلى صحيح مسلم كم حديثا قرأنا؟ ما ما هما الحديثان؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرب. عمن؟ الذي ما نظر يجيب عندك محمد؟ عن أبي هريرة وابن عمر. زيادة فطوبى للغرباء هي في الحديثين، في حديث أبي هريرة فقد لم تذكر في حديث ابن عمر. طيب، كم عدد الأحاديث؟ ثلاثة أحاديث. ما هو الحديث الثالث؟ إن الإيمان لا يرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، عن أبي هريرة، متفق عليه.